ولا تصعر خدك للناس. وقلنا الصعر مرض يصيب البعير في عنقه فيلويها لي مرض. فكأن الله نبهنا على ان الانسان اللي صعر خده بلا مرض فيه داء. داء ايه؟ داء الكبر بلا مبرر. ليه؟ لان الكبر ده معناها انك تشعر انك تميزت عن سواك بشيء. هل الشيء الذي تميزت به من صنعك؟ نشوف، ان كنت تتميز بحاجة خلقية يبقى لك لأك عمل كده. وساعة ما تنظر الى الخلق والخالق تجد كل مخلوق الله جميل. ولذلك الجارية لما قالت بشتها وهي قاعدة كده بتزينها وبتطوي حسنها وبتطوي جمالها وتدعي لها ان ربنا يبعث لها بابن الايه؟ بابن الحلال بقى الفارس الاحلام اللي هي. فهي لما قالت لها قالت لها بس انت صعبانة عليا للجارية ما حدش هيوصلك وهتفضلي كده طول عمرك كده. قالت لها ليه؟ ده انت حسنك ده هو ما يبانش في عين الناس انه حسن الا اذا راى القبح. يبقى اللي انت بتشوفه قبيح ده علشان يبدي جمال الله في طلاقة القدرة. هي مش قالب معمول، بس احنا قلنا بقى دور على هو جميل في ايه وانت قبيح في ايه. المسألة مش البنية. ولذلك مرة ثانية قلت لها يا هذه لا تغضب الله بشيء من هذا. قلت قال أغضب ازاي؟ قالت لا أتعيبين النقش أم تعيبين النقاش؟ انت بتعيبي مين؟ بتعيبي النقاش. لو انت ادركت هي حبيبتي لو ادركت ما في من امانة التناول لك في كل ما اكلف به وعدم امانته فيما يكلفك به ابوك لعلمت في اي شيء انا جميلة. يبقى كل واحد. ولذلك احنا قلنا زمان رد بالك لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خير ولا نساء عسى ان يكن. ولذلك الشاعر حب يجيب المسألة دي يقول ايه؟ فالوجه مثل الصبح مبيض خلاص والشعر هدى في الوجه مثل الليل مسود. الوجه ايه؟ مبيض. والشعر ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. فاذا رايت انسان دونك في شيء فتش عن نفسك وشوف هو احسن منك في ايه وانت دونه في ايه من يعتدل الايه يعتدل الميزان. هنا بيقول ولا تصعر خدك للناس. كلمة للناس دي لها مدخل. ما تحفظ حتى الناس ان كانت فيك مزية تحفظهم ان ما لهمش مزية يمكن قليل الايمان ويتمرر على الله. يعني على ثلاثة ده مش عارف يمكن. فان كنت كيف صعر اخلى بنفسك كده قدام المراية ومفيش حد وياك ويعمل بقى يا ده مكيف. كلمة ولا تصعر خدك للناس يبقى اللي احنا عايزين نمنعه ان يراك الناس على هذه الحال انك قد تفتن الضعاف في دينهم وفي رضاهم عن ربهم. ولذلك احنا مش قلنا الرجل الذي رأى لقمان الحكيم بعد مدة وكان يعرفه راعي عبد عند واحد في البستان كان شافه كده حكيم ومش الناس بتيجي تاخد منه الحكمه كان بص له كده قال له الله احنا كنا زمان يعني بنزور لك اللي بتنزل يعني ايه يعني شفايفي انما يخرج من بينهما كلام رقيق هيدور مع الزمن ويديره الله في قرانه يتعبد بتلاوته ايه لحظه دي تتعبد بكلام لقمان، تعبد بتلاوته ويحفظ، ومن اللي حفظه حفظه ده مساله ايه دي؟ يبقى ايه الثواب ايه وايه شفايف الله؟ وبعدين قال له ايه كنت اسود لكن قلبي ايه قلبي ابيض. يبقى اذا كل واحد يرد باله ساعة ما يشوف هو متميز عن واحد في حاجة يقعد يحاسب كده يشوف وغيره متميز عنه في ايه، لان مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان، وربنا ما حبش حد ابدا. ولذلك قال انا لم اتخذ صاحبة ولا ولدا كلكم عن زوج. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. المرح هو الاختيال والتبختر. اذا ما منعنيش عن المشي في الارض، انما ما تمشيش ملح يعني كده عامل على الناس كده، انما المشي في الارض مطلوب. فامشوا في مناسكها وكونوا من رزقه واليه النشور. بس هيئه المشي ايه؟ هيئة المشي لازم يكون مشي سهل. سيدنا عمر رأى واحد عمل الورع قوي قوي قوي، وساعة ما يمشي يمشي بقى كده مش عارف ايه، قال له ما هذا التماوت يا هذا وقد وهبك الله عافيه، دعها لفوقتك يعني امشي. وشاف واحد كده عمال يمشي، قال له ما فيش مشي الستار، الستار قطاع الطريق، يبقى لا تمشي لادي ولا دي. ولذلك هيقول لك واقصد في مشيك سليك، يعني لا تمشي مشية المتماوت ولا تقفز قفزة اهل الشر من قطاع الطريق. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. يبقى المرح هو ايه بقى؟ المشي باختيار. ان الله لا يحب كل مختال فخور. المختال هو الذي وجد له مزية عند الناس، والفخور هو اللي عنده مزية نفسه، شايف عنده مزية يقول لك جيب ليه ما يحبوش؟ قال لك لأن الله يريد أن يحكم الناس بمبدأ المساواة ليعلم الناس أنه رب الجميع. إذا كان رب الكاف وبيأكله وبيشربه ويخلي الشمس تطلع عليه والهواء يمر عليه، قال له يبقى رب الجميع. ومن مصلحتنا أن يكون ربنا هو المتكبر الوحيد في الكون، علشان يحمينا من متكبرين متعددين. ولذلك غير صاحب المساند يقول لك والسجود الذي تستويه. السجود يمكن يبقى صعب عليك لأنه بيجيب الجبهة الشريفة دي في الأرض كده ويسجد. والسجود الذي تستويه أي تكرهه من ألوف السجود فيه نجاته. لانك انت لو ما كناش بنسجد لاله واحد كنت كل واحد له قوه في ناحيه تسجده، فيبقى عمل ايه؟ يبقى عمل فينا خير بان تسجد لمين. يبقى اذا الكبرياء في الله من صالحنا ولا لا؟ ولذلك يقول لك اللي ما لهمش كبير يعملوا كبير عشان الكل يهابه، ولما الكل يهابه يبقى لمصلحه الكل ولا لا؟ يبقى لمصلحه الكل. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. اللي عايز يختال وعايز يفخر يفخر بأشياء ذاتية ما تكونش عربية فيه ولا موهوبة من الغير. ودي عربية فيك بدليل انك انت بتشوف الأيام دول، لو كانت ذاتية فيك ما كانت تتغير، إنما كلها بتتغير يبقى معناها انها مش ذاتية فيك. فعيب ان مسألة ما هي ذاتية فيه وتقعد تتفضع. واقصد في مشيك. القصد هو الاقبال على الحدث اقبالا لا نقيض فيه لطرفين. لا عمال بيجري كده ولا زي ما بنقول تماوت ومشي كده مش عارف. واقصد في مشيك واخدد من صوتك. جايب الاثنين، المشي يبقى قصد، لا هو تماوت ولا هو قصد الستار. طب والصوت الاختذه حسبك من الاداء ما بلغ الأذن. ليه؟ اشمعنى رب اتنين دول ويا بعض؟ قال لك لأن الإنسان له مطلوبات في الحياة، هذه المطلوبات إما يصل إليها بطريق المشي، يعني يمشي لها لمطلوب، أنا بمشيش إلى مكان إلا إذا كان لي فيه إيه؟ لازم لي فيه غرض، بمشي فيها لي فيه غرض. طب وإيه حكاية الصوت دي؟ أم قال لك فإذا لم أستطع المشي إليه ناديته بصوتي. يبقى إذا المشي والصوت وسيلة إلى المطلوب، يطرح للمطلوب، يتخلي المطلوب إيه؟ يتخلي المطلوب يجي لك. وفي الاثنين فيه قصد، قصد يعني توسط في الأمر. ليه؟ لأن كل شيء له طرفين، طرف فيه مبالغة وطرف فيه تقصير، كلا طرفي قصد الأمور جميلة. فلما تاخدهاش من ناحية كده كده ولا من ناحية دي كده، ايه تبقى ايه؟ قصدا، قصدا في المشي وقصدا في الايه؟ في الصوت. واقصد في مشيك واغضب من صوتك، ان انكر الاصوات لصوت الحمير. الناس بتاخد الآية دي آية تظلم فيها الحمير. والحمار ده الدابة الوحيدة التي قيل فيها ولا يقوم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. يبقى عنده الحمار، وبعدين يخليه يشتل سباح ويشتل قذرات وينام في الوحلة ويبقى في البرد مش عارف ايه، وبعدين يقدر يجي يقول لك يا شيخ عايزين الحمار ده نعمله الكوبه، يقوم ينضفه ويجيب له سرب ويجيب له الجار ويجيب له، لا في بيعفي ولا في بيعفي ابدا. وقالوا في صوته ده ان الحمار جسمه زي الجمل، ودي كانت الات من الات الباديه، ويمكن يمشي علشان ياكل يروح في حتة فيها شوية خضار ولا شوية حاجة فيداريه بلد يداريه جبل، وبعدين يمكن صاحبه عايزه يمكن كيف تلاقيه يروح منها نهيه عشان يصنعه ويدله على مكانه. ولذلك قال ولا يقوم على ضيم يراد به إلا الأزلان، بيسموهم أزلين بيسموهم مفخرين، يعني معلش حتى يعبر ده تسخير. عاير الحي الحمار يعني، والوتد الوتد اللي بندقه فيه، هذا على الخصف مربوط برمته ضبطينه كده لحد ما ياخدوه يركبوه مش عارف يعمل ايه، وذا يشد فلا يرسي له احد، يجيب البتاع دي ويقعد يضرب على الوتد لحد ما يفلق الوتد، والوتد محدش يغيثه ولا حد يقول له حاسب على الوتد شويه. له الحمار زي كده. ولذلك يجب ان تفهم الايه إن أنكر الأصوات لصوت الحمير مش من الحمير. إن تشبهت أنت وأنا دعأت أو زي نهيق الحمار، فنهيق الحمار كمال فيه وصوتك مثله مذموم فيك. وإلا فذنبه إيه؟ إيه ذنب الحمار؟ طيب تعالى الجمل تقعد تحمله، وبعد ذلك يتقل عليه الحمل يقوم كده يقوم ينعر. تعالى للحمار ولا يتكلم، بزيادة عليك انك انت مش قايم انام ينام. الحمار اللي بالشكل دي طب خليه فيه انايا كده مخصوص، انايا فيه عمية، وبعد ذلك خليه يعدي كده. الحمار قبل ما يعدي يبص كده بس في الباس، وبعدين يروح عارف ان كان في طوقه يبقديها ولا مفيش في طوقه. مفيش في طوقه لما تقعد تعمل فيه اللي ما يعمل ما يحب. طب تعالى للانسان الناصع يقول لك لا انا اسبق لها شويه، يسبق كده واعمل مش عارف ايه، يروح سبق يروح بدبلت الاداء. يبقى ما نقولش ان انكر الاصوات لصوت الحمير، لان ربنا مديله غرائز في نفسه تؤدي مهمته. حتى قالوا ان هو

المنطقة دي المنطقية. انت في حاجات تدرسها وفي حاجات ما تدرسهاش. وكل يوم يأتينا العلم بجديد في نعم يظهرها لنا. فجد قد كده عمال تعمل مش عارف ايه. وجد قد كده. ده لما حبوا يعملوا حاجة تصفي الدم من البولية اللي فيه عشان يبقى دم نقي. اول ما عملوه عملوا حجرة قد نص المسجد ده. عشان تؤدي وظيفة اللي ايه؟ الكلية اللي قد كده. والكلية اللي قد كده تبين ان فيها مليون خلية. قد فيها مليون خلية. ده ارقام كده ما ازاي بس الساعة ارقام. يقول لك بس المليون خلية دي ما بيشتغلش منها الا مية بس. تشتغل مية وتقوم مية تانية. ولذلك هو الفشل الكلام يعني ايه؟ مية كانوا بيقدوا مهمتهم. وبعدين انتهت المهمة قبل ما المية الثانية تتنبه. وعملهم كليتين. هل كل كلية بتخدم نص الجسم؟ ولا الكلية الواحدة بتخدم الجسم كله؟ الله شيء هندسة ايه؟ ادي نعمه ظاهرة خلفه وباطنة. باطنة بقى في الاشياء اللي العلم عمال يبتكرها لنا قدام. كنا زمان ما نعرفش حاجة اسمها الكهرباء. مش كده؟ وكنا زمان بنجر كل حاجة بالمواد والمواشي. او الراجل من دول يشتلر دب على ظهره. مش كده اللي كان بيحصل؟ وده بس لان واحد كان عنده حتة خشبة كده ومحطوطة على البتاع وجي يشد عشان يشيله على ظهره. قام يمشي وياه. قال الله بتاع ده لما تدور كده تتسهل فعمل العجلة. بعد ما كان بيشيل الذنب يحط على العجله دي العشره اللي بيبوا يعملهم كده تنشال. اهي نعم موجوده اهي البتاع اللي ضارب ده تحت البتاع دي. الرجل اللي اخترع البخار شوف بقى اخترع البخار عمل عصر البخار كله. الله اللي شاف الكهرباء اللي جاب الذره كل دي كانت نعم ايه؟ نعم المستوره. وبعد ذلك نشاط العلم اظهرها. ولما تيجي تحسب ان نشاط العلم اظهره من نعم الله في الكون وجدوها 3% والسبعة وتسعين جت بالصدفة. تعبين نفسهم في حاجة ربنا ادهم حاجة. ولذلك احنا قلنا اسرار الله في كونه بنعمه لا تتناهى. امتى بقى تقول لك اللي حطته في الارض من الاسرار ادى بقى مهمته؟ يقول عليه ايه؟ حتى اذا اخذت الارض زخرفها وتزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس. خلاص انتهت المساله. وبعدين يقول لكم انتوا شفتوا ايات اللي كانت مستخبيه واستوعبتوها في الدنيا دي كلها؟ تعالوا نوريكم بقى الايات الكبرى اللي بعملها لكم بقى. الواحد منكم ياكل وما كانش يدخل بيت الماء يتعب. لا هخليكم تاكلوا ولا تدخلوش بيت الماء. اخليكم تاكلوا ولا يبقاش لكم فضلات. لا انتم في الدنيا كنتم مع اسبابي وانتم هنا معي انا. يبقى ما تضيف لي اسباب ولا اي حاجه ولا شمس ولا قمر ولا حاجه من دي خالص ابدا. ليه؟ لانكم مع مين؟ مع المسبب. وبعدين تكبروا؟ لا مش هتكبروا. هتفضلوا كده تسلكوا مش عارف. الله اذا دي حاجات ثانيه كبيره قوي. يبقى اذا لما يجي المخترعين يخترعوا لنا اشياء نقول له هم كانوا مؤدبين وقالوا اكتشفنا ما قالوش اخترعنا. ولذلك اللي يقولوا اخترع يقولوا لا اتأذب انت اكتشفت. بس اكتشفت معناها انها ايه؟ انها كانت موجوده بس انا علمي ما وصلش ليه. فاذا قعدت انا بالعلم اخد المقدمات واستنتج نتيجه يبقى ده المكتشف. مره المقدمات مش هنا ادتني نتيجه حاجه كده في امر السنه. ولذلك كلها جت ايه؟ يقول لك جت صدفه. ليه؟ قال لك لان كل سر لله في النعم الباطنه دي ميلاد.

وبيزاول منك كل وقت، ولا هو خلى النواميس والقوانين تعمل خلقها وخليها تعمل وسب الناموس تعمل؟ يقول لي يا سلام، كأن الله زاول سلطانه في الملك مرة واحدة. من يبقى قيوم عن ايه بقى؟ ده قيوم معناها ان ايه؟ قائم على الامر كله. والدليل على ذلك ان هو يجي يروح خالق النواميس علشان يدي آية لرسول في اللي هو صادق في البلاغ عن الله. هل كان المفروض ان سيدنا ابراهيم حين يرمى في النار ان ربنا ينجيه من النار؟ طب من كان الغر اللي ينجيه من النار؟ ما مكن منه احدا يمسكه ولا ايه؟ طب لو كان المهم الانجاء من النار كان يخلوه كده لما يجوا يأججوا النار يروح بعد سحابة وتروح تطفي لهم النار ولا ايه؟ امال ايه الحكاية؟ لا ده هو عايز يثبت معجزة خارقة. معجزة خارقة انه يعمل ايه؟ يقول يقدرون على ان يمسكوا بابراهيم، لانهم لو ما قدش يقول لك هو نفد منا بس اهله ومسكناه. لا يا سيدي امسكوه، وبعدين ياخدوه ويجيبوا النار ويولعوها ويحضروا يرموا النار. تقوم السحابه تيجي تطفي النار يقول اه معذور. السحابه بقى جت في الوقت اللي قال لا ما في السحابه والنار تفضل متأججه وتيجي كده وترموا في النار. بس ربنا خالق النار وقوه احراقها يقول لا يا نار كوني بردا وسلاما. إذا مش الأرض أن ينجي إبراهيم، إنما الأرض أن يثبت خصوم إبراهيم، ما يطلبش لهم فرصة علشان يضحكوا على الناس. لو هرب يقول لك آه هو هرب وناس قعدوه حاسم هنا إذا قبور خالص، فإنه إننا هنعمل مش عارف ميتة وغربين. الله التنقي السحابة جت من الدم للحظ، يبقى دي كان للخيانة ودي من الإيه؟ من الحظ. لا يا اخوة خليكم وامسكوه وارموه وكل حاجة، بس ربنا خالق النار يقول لها ايه؟ قومي بردا وسلاما. ولذلك ينقل الشيء من الضد الى الضد، يضرب البحر المية يبقى كل فرق تصطاد، المية تبقى جبال، جبل هنا وجبل هنا. يجي بقى يجادل في الله بغير علم. ايه العلم؟ ما هو العلم؟ العلم أن تعرف قضية، هذه القضية تجزم به، ولما نيجي نشوفها واقعة ولا مش واقعة نلاقيها واقعة وتقول لي دلل عليها أدللك عليها. يبقى العلم هو إيه؟ قضية مجزوم بها، أنت جازم بها، وجزمك في محله لأنها واقعة وتستطيع أن تدلل عليها، والدليل عليها كذا وكذا بقى علم. طب إن كانت القضية أنت جازم به ولهش وقع مش حصلة يعني، يقول لك أهو ده الجهل بقى. يبقى الجهل مش إنك ما تعرفش، أن تعرف غير واقع، قضية غير واقعة. ولذلك الأم ما يعرفش، إنما الجاهل يعرف قضية معكوسة. يبقى الجاهل يتعب ولا الأم؟ ليه؟ لأنه عنده قضية باطلة، وانت عايز تطلع منه القضية الباطلة عشان تدخل له قضية. لكن الأم تقول القضية لأنه عنده شيء مش مشغول بقضية تانية. طيب يبقى العلم بقى عشان بغير العلم، عشان يعرف العلم أن تعرف قضية وتجزم بها، والقضية واقعة وتستطيع أن تدلل عليها. مثلا اللي جزم بأمر الأرض كورة قضية، وجزم بها من قبل ما نشوف صورتها في بالأدلة اللي هي تجربة ولاس وتجربة مش عارف وظهور أعالي الأشياء قبل أسفلها، الأدلة بتاع زمان، وجزمنا بها وإلى الأرض كرة. وبعدين بقى لما جينا في عصر الفضاء وصورنا الأرض لقناها إيه؟

ومؤمن تدخل في إمكانياتنا وتدخلش في إمكانياتنا. هذه الآيات اللي بأخذها بالأجلة، لكن هذه الأجلة توصلنا إلى ماذا؟ إلى أن هذا الكون بآياته العجيبة لا بد أن يكون له موجد. بس الموجد ده اسمه إيه؟ العقل يعرفش؟ لا. طيب عايز مني إيه؟ العقل يعرفش؟ لا. اللي يعمل اللي هو عايزه يعمل له ايه؟ ما يعرفش. اذن لا بد من بلاغ عن الله يقول لنا اسمه ايه ومطلوبته منا ايه، واللي ينفذها يبقى يناله ايه، واللي ما ينفذهاش يناله ايه. اذن ففيه شيء علم من الادله وهو وجود قوه قاهره حكيمه عملت الاشياء دي. ان فيه فرق هناك بين التصور والتعقل. الفلاسفه اللي اتعبهم انهم خلطوا بين تصور الشيء وتعقله. التعقل انني قلت ايه الحاجات العجيبة دي لازم لها موجد، هذا التعقل. انما التصور بقى بيجي لنا تصوره شكله ايه اسمه ايه، عايز مني اقول له هذا ما تعرفش بقى. ولذلك ضربنا المثل قديما وقلنا اننا نجلس في مكان مغلق ثم دق الجرس او طرق الباب، كلنا يتفق على ان طارقا بالباب، اتفقنا في اختلافنا فيه. لكن لما ندخل بقى بالايه في التصور ونقول ده فلان ده راس ده طفل ده بشير ده نذير عايز ايه، نختلف بقى. اذا امتى اتفقنا في التعقل؟ لما ادخلنا نفسنا في منطقه التصور اختلفنا. اما نعمل ايه؟ قال لك يا اخي قول له مين اللي طارق او اللي شوفني هو الذي يعلن عن نفسه يقول انا اسمه فلان وجاي عشان كذا واقول لكم كذا، ينهي الخلاف ولا ما ينهيش؟ كذلك تعقل وجود القوه وهو الله. اسمه ايه؟ هو اللي يقول لنا. عايز منا ايه؟ هو اللي يقول لنا. اللي يؤدي مطلوبه ويعمل له ايه؟ هو اللي يقول لنا. ما نضربش احنا بالبشر. طب هو اللي يقول لنا ازاي؟ يخاطبنا ازاي؟ بقى حد من البشر يستطيع أن يتجلى الله عليه بالخطاب إلا إذا كان معدا لتلقي هذا الخطاب؟ مش ممكن. قال لك برضو إحنا بندي مثل لهذا. إحنا قلنا زمان أن الإنسان حين ينام بيطفئ المصباح كما قال الرسول أطفئوا المصابيح إذا رقدت، وتبين حكم دي طبيا لأن الليل جاي ظلمة وسكن عشان يريحك من أثر الإشعاع في نفسك. طيب لكن أنا عايز أقول بالليل، قلنا ان انا عايز حاجة ولو تدلني على مكان النور يعمل ونسة بسيطة قوة شمعة او اثنين يبقى فيها برضو من الاضاءة مش كاملة، انما تهديني اذا كنت. ليه؟ قال لك لاني لو مش دي كنت وانا عايز اروح ضرط المية ولا اي حاجة، ان قابلت شيئا اقوى مني اذاني وخطبني، اضرب في الترابيزة ولا في الدولابة اتعور اقعد، وان لقيت شيء اقل مني افسره. امال اعمل ايه؟ يعني بيبقى فيه بس نور يوريني فساد زي ما بيقول فساد. فقال لك طب تستطيع انك انت تحط اللمبه اللي هي لمبه واحد دي ولا لمبه اثنين ولا خمسه تحطها على التيار الكهرباء؟ لا، تروح طقها على طول. ليه؟ خلال الكهرباء تعمل واستقبالها ضعيف. تقوم تعمل ايه؟ تعمل اللي بيقولوا عليه ترانسفورم. ترانسفورم ده معناه يستقبله من القوي ويبدي بالضعيف. فاذا كان الماديات الحياه عايزه هذه المساله، ثم عايز ربنا يكلمنا كلنا مش كلنا لازم يعيد بنفسي يكلم الملائكه قريبين، والملائكه تكلم الرسل قريبين لانهم مستفوت. دي زي الترمس ايه. ومن ذلك يقول وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، والا لو كان يكلمنا ما هي الواحد على المنهج وخلاص ومش ضروري الرسول ده ولا لا مش ضروري. ولذلك لما سئل الامام علي قال له انت عرفت ربك بمحمد ولا عرفت محمد بربك؟ قال له لو عرفت محمدا بربي لكان محمد اوثق عندي من ربي، ولو عرفت بالعكس كنت ما احتجتش الرسول ويقول لي يكلمني بقى طوالي كده، ولكني عرفت ربي بربي وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني. اتحلت المسائل كلها. يبقى اذا لا بد من هذا، لا بد من ان نوثقه. ومن ذلك يقول: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل ايه رسول. ويعطي الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مثلا من هذا في انه ايه عايز يشوف ربنا: ارني انظر اليك. فماذا قال الحق؟ قال له: لن تراني مش لن ارى. انت تترانيش، يمكن لو عدتك اعداد ثاني تراني، بدليل ان هنعد في الاخره اعداد اخر: وجوه يومئذ ناظره الى ربها. ولما يقول في المقابلين انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يبقى الكويس مش هينحجبوا. الله، اذا انا هعد اعداد ثاني ومش عجيب اذا كنت انا هاكل في الاخره ولا تغوصش. تبقى اذا من الممكن ان ربنا يعدني اعداد. قال له: لم تراني ولا لم ارى. لو ان الله كان لا يرى لكان. قال له: لا انا ما اراك. قال له: لم تراني يعني انت ما تشوفنيش. ودل ذلك على انه جاء للجنس الاقوى ماده وصلابه من ايه؟ من موسى. انظر الى الجبل، موسى يعرف ان الجبل اشد صلابه منه ولا لا؟ انظر الى الجبل فان استقر مكانه يبقى ممكن تشوفني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. اذا ربنا له تجلي، خدنا من دل ربنا له ايه؟ تجلي على بعض مخلوقاته. ولكن المتجلى عليه ده يستحملها ولا لا يستحملهاش؟ الجبل اللي هو اقوى من موسى عمل ايه؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. طب الجبل اندك من تجلي الله عليه، كان موسى يعمل ايه بقى؟ اذا كان موسى لما راى الجبل اندك صعق، فإذا كان موسى قد صعق من رؤية المتجلى عليه فكيف به إن رأى المتجلي؟ كيف ممكن دي ما تجيش أبدا؟ إذا الحق سبحانه وتعالى فينا يريد أن يتجلى على بعض خلقه يربيهم على عينه. ولذلك قال: ولتصنع على عيني. ولتصنع ليه؟ ما يربيه زي؟ قال لك: الرسول ربى امته في قد ايه؟ ربى البشر زيه في قد ايه؟ في 23 سنه. لو قال لي بقى ربنا هيقعد ايه يعلم الناس، كل واحد عايز منه كام؟ 23 سنه يعني يتعلم. يوم هو يستقي واحد ويديله خصائص القدره في 23 سنه يديها له في ايه؟ في تكوينه. واصطنعتك لنفسي. يقول بعد ذلك اللي رباه هو بالتربيه دي يبقى يبتدي يرب البشر في كام سنه؟ في 23 سنه. اذا كان ولا بد من بلاغ عن مين؟ عن الرسول. بلاغ عن الرسول يديها بقى اسم الله، صفات الله، مطلوبات الله، اللي يؤدي المطلوب يحصل له ايه؟ اليوم اول دليل على بطلان الشركاء ان تقول له انت تشرك الشمس او القمر او النجوم او الشجر او الجبال مع الله والاصنام. طيب ما مراد الاصنام منك؟ عايز منك ايه؟ بالله اله بتعبده ولا لوش مطلوب؟ لا هتعبده، ده العباده معناها طاعه في الامر والنهي. طب قالت لك ايه؟ طب اللي ما يعبدهاش عملت له ايه؟ ما قالت لناش. يبقى اله بغير منهج وبغير ثواب وبغير عقاب ينفع ان يكون اله؟ طب ما ايه اللي خلى العقول دي تروح لها؟ قال لك كأن التدين طبيعة في النفس. وليه التدين طبيعة في النفس؟ قال لك لأن دي في الفطرة القديمة. احنا قلنا زمان ان كل كائن الى ان تقوم الساعة فيه ذرة بسيطة من آدم. لأن أنا قدامكم حي وجبت من قبل حي ولا لا؟ لو الميكروب اللي طلعني من ابويا كان ميت ما كنتش جيت. يبقى انا حي اخذت ايه الحياه من مين؟ من ميكروب ابي الحي. فالميكروب حي امك ما ينفعش. ولذلك ربنا يدينا مثل في حياتنا. يجي واحد مع كلمه ما بيعصمش يروح يكشف يقول له والله الحيوانات بتاعتك ميت ما تنفعش. يبقى اذا لا يوجد الانسان الا من ميكروب ايه؟ من ميكروب الحي. يبقى انا فيه حياة من ميكروب الحي، والحي ده من ابي الحي، وابي كان كذلك سلسلة بقى. يبقى اذا كل انسان فيه ذرة تكوينية من لدن ادم، ما فرقش عليها صناعة. ان شهدت الفطرة وشهدت الخلق بالايد وشهدت اكل العسل، ألستم ربكم؟ الله. فان انت حصصت على اشتراكية هذه الذرة اللي فيك من اول ادم اللي مصحوبة لك الى ان تقوم الساعة، حصصت عليه والمحافظة عليها ازاي؟ تشوف الدنك من صيانة لها ايه عشان النور يفضل فيك، ايه عمل ايه؟ قال لا تأكل كذا وكل كذا ولا تفوت من الحرام. عمال بيعمل ايه فيه؟ ليه كده؟ كل جوع لا تاكلش ليه؟ ولا تاكلش الا من حلال، ولا تاكلش الا اذا مثلا جوع. ليه دي؟ عايز يحافظ على مين؟ الشراكية الذرة ما يعملش لخبطات وصلمصات عليها تنطمس. فالذين يقول لك ده فلان منور، منور يعني ايه؟ بنى لبنات جسمه مما احل الله. ولذلك الحديث القدسي يقول ان ابن ادم يدعو فلا اجيبه، فقل انا دعيت فلم اجبه، مش عارف يقول كيف اجيبه ومطعمه من حرام ومشربه من الله. اذا في حاجات عملت ايه؟ غلوشت على الذرة النورانية. اذا عايز تفضل الذرة النورانية، شوف قانون الصيانة للذرة دي ايه؟ قانون الصيانة للذرة فان اتبع هدايا وفمن تبع آية ثانية فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم إيه ولا هم يحزنون. ومن أعرض عن ذكري له معيشة ضنكا. الضنك جاي من إيه؟ إنني ما حفظتش على إشراقات الذرة التي شهدت خلق الله وشهدت له بالربوبية، ما حفظتش عليها. فحفظت عليها تفضل مشرقة فيك منورة، وتفضل كل التعليم واضحة لك. ولذلك إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ايه يجعل لكم فرقانة؟ يعني يخليك منور كده تعرف الحاجات كده، مجرد ما يجي واحد يقول لي انا عايز كده، الله ده منين دي؟ عطفت على الايه؟ عطفت على الذرة. الحق سبحانه وتعالى ساعات يرسل الرسل يرسلها بالمنهج، هذا المنهج. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا العقبات اللي تعترض المنهج. ما حفظناش على إشراقية الذرة اللي هي الإيمان بالفطرة. كل مولود يولد على الإيه؟ الفطرة. الفطرة يعني إيه؟ التي شهدت أن الله ألست بربكم قالوا بلى. لسه ما جاش حاجة من، ما جاش له حاجة حرام ولا بتاع ولا تلوث ولا أي حاجة، تفضل إيه؟ منورة. حق سبحانه وتعالى يقول لنا الفطرة دي اللي هيطلمسها منكم حاجتين اثنين. إيه هي؟ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. يبقى اللي حيتمس الفطرة فيك إيه؟ الغفلة عن المنهج. أدوى. والغفلة عن المنهج توجد جيل مش متمسك بالمنهج. يوم يجي الجيل اللي بعده يبقى فيه مؤثرين اثنين. المؤثر الاول الغفله التي اثرت على من قبله، والثاني القدوه اللي شايفها في الناس. يبقى كل جيل ما يتقدم تيجي الغفله تزيد والقدوه تزيد. الله. اذا هتبدا المساله تنقص تنقص تنقص، يوم ربنا يوالي ارسال رسله عشان يعمل ايه؟ يزيح الغفله ويخلي الناس تقارن بين منهج الحق الذي خلق ومنهج الخلق اللي هم الاباء اللي هيتبعهم الناس. فانت عايز تجادل في ربنا، يا جادل بعلم وجادل بهدى وجادل بكتاب منزل من الله. كتاب وصفه بايه؟ كتاب منير. اذا كان الله اخبرنا ان الكتاب الذي ناخذه عن الله يبقى منسوب الى الله قبل لا يكون فيه انار. والانار تروح منه فين؟ راحت فين؟ بما يطرا عليه من ايه؟ من تحريف وتبديل. الله شرح ادواره. اول حاجه تيجي للكتاب لكم ما ذكروا به، نسوا ادي النسيان، لكن اللي كان يبقوا معذورين. طيب ادي واحده. طب والتاني اللي ما نسوش عملوا فيه ايه؟ كتموا بعضه.

أم قال لك لأن ده سيصاحب الزمن إلى أن تقوم الساعة، الزمن فيه أطوار وأشياء متعددة، يبقى لازم يكون مع الرسالة بتاعتي المعجزة باقية. المعجزات الثانية احنا صدقناها ليه؟ لأن الله أخبرنا بها، لو ما كانش أخبرنا ربنا كنا نقول لا ما حصلش. جينا قلت لك المعجزات دي زي عود الكبريت، هو ولع مرة واحدة، اللي شافه شاف واللي ما شافوش بقى خبر. لكن القرآن هو عايزه دائم، يبقى النبي ما عطيش لمعجزة كونية ثابتة أصل، يعني وإن كان عطي معجزات كونية أخرى إلا أنه ما عطيش إلا المعجزة العقلية الباقية عشان تبقى حدثا للإيه؟ للمعجزة بتخرج قبل ما تقوم الساعة، تقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول وتلك معجزته. لما تقدر تقول موسى رسول إيه؟ وضرب البحر معجزة، ما تقدر ضرب البحر لما احنا شفنا القرآن، شفنا بنقراه دلوقتي، يبقى لازم تكون موجودة بقى فيه.